فصل في خلط المغصوب ونحوه. وخلط مغصوب بما لم يغصب لم يجمعه مشرك للغاصب، كخلطه الدقيق والدقيقة والاتيه بدونه السويقة. والزيد في القيمة ملك صاحبه، والنقص فيها من ضمان غاصبه. وغرم غرس المشترين يقلعي لحق غير من ضمان البائع. ويضمن الطعام عالم به وحيث لا يضمنه ذو غصبه. ويبرأ الغاصب بالإعارة لمالك وليس بالإجارة، أو رهن أو إيداع أو إن أطعمه، لكنه يبرأ مما علمه. وقيمة يوم تعذر تفي للمثل والقيمي يوم التلفي. والمثل في العصير إن تخمرا، وقيمة النقص إذا خلا جرا.